أبعد الذمة عن خطابكم من كثر حبه يواليكم لو خطيتوا وقفوا وياكم ونرمستوا ما يعاشيكم وانطلبتوا الساعة لباكم صادتي بالحالة فقت ومعناكم صعبياتياتي من معاليكم ليساوي ترابكم.